وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مع ابواب صفه الصلاه من كتاب نيل الاظفار، وباب افتراض افتتاحها بالتكبير، يريد ان يقول ان التكبير اهم ركن من اركان الصلاه، اي تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام اهم ركن من اركان الصلاه، حيث اذا لم يوجد هذا الركن لم تنعقد الصلاه من اساسها. ومعنى في هذا حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، بضم الطاء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها التكبير تحريم الطعام والشراب، تحريم الكلام، معنى ألا تلتفت عن القبلة ولا تستدبرها ولا تترك الأركان ولا الشروط. قال: وتحليل والتسليم. لما تحلل من هذه العبادة العظيمة وهي أم العبادات، الصلاة أم العبادات. والركن الثاني العملي، الركن العملي أو أول ركن عملي في أركان الإسلام، أو الركن الثاني في أركان الإسلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر، من شاء فليستكثر. قال رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن الحديث. أخرجه أيضا الشافعي والبزار والحاكم، وصححه ابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عطيل عن ابن الحنفية عن علي قال: البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. وقال ابن عيد: فرد به ابن عطيل. وقال العقيلي في إسنادي لي قال: وصح شيء من حديث جابر، أصح من حديث جابر الآتي. وعكس ذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي، فقال: حديث الجابر الأصح شيء في هذا الباب، والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن. ما شاء الله، الإمام العقيلي لا شك أنه عالم بالجرح والتعديل، عالم بالطبقات، عالم بأحوال الرجال، عالم بالتصحيح والتضعيف أكثر من الإمام العربي ابن العربي. قال: وقال ابن حبان: هذا حديث لا صح، لأن له طريقين، إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل. من ابن عقيل؟ عبد الله بن محمد ابن عقيل، هو سيد حفظ يعني فيه دين، لكن الحديث في مجموع الطرق يتطور وهو ضعيف. والثانية عن أبي نضر عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه، وفي الباب عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني، وفي اسنادي ابو يحيى الختات وهو ضعيف. وقال ابن عدي: احاديثه عندي حساب، وعن ابي سعيد عند الترمذي وابن ماجه، وفي اسنادي ابو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف. وروى الحاكم عن سعيد بن مسروق عن الثوري عن ابي سعيد وهو معلول، قال الحافظ: وفي الباب ايضا عن عبد الله بن زيدين عند الطبراني، وفي اسناد الواطبي، وعن ابن عباس عند الطبراني ايضا، في اسناد نافع ابن هرمز وهو متروك، وعن انس عند ابن عدي في اسناد ايضا نافع ابن هرمز، وعن عبد الله بن مسعود عند ابن عين، قال حفظه: اسناده صحيح وموقوف. عن عائشه عند مسلم وغير غلام كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير، تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي ويسر بالبسملة والاستعاذة. فأول ما يضغل ويجهر يجهر بالحمد. قال الحديث وآخره وكان يختم الصلاة بالتسليم. وروى الحديث البيهقي من حديث أبي إسحاق والبيهقي من حديث شعبة، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصبح الحديث الاحتجاج به. كم حديثا قرأنا أيها الأخوة؟ حديث من؟ حديث أبي طالب، والحديث الصحيح من مجموع الطرق، وعليه العمل، عليه العمل عند الفقهاء والمحدثين. مفتاح الصلاة الطهور بالضم، ضم الطاء، أنا ولا نقول بفتح الطاء، والتحريم والتكبير والطهار بارك الله فيكم شرط مع القدرة، شرط مع إيه؟ مع القدرة معنا. طيب فإذا لم يستطع الطهارة المائية عادة إلى الطهارة الترابية، إذا لم يتيسر هذا ولا هذا صلى على حالته، صلى على إيه؟ حالته كرجل فاقد الطهورين محبوس في غرفة مثلا حديدية في تنك ماء فاضل مثلا، كيف يفعل؟ كيف يصلي؟ صلى على حالته. معنا يا إخوان رجل محبوس في مثلا في غرفة زجاجية مثلا، وخذوا من هذا القبيل، فنسأل الله العفو والعافية. قوله مفتاح بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به، يفتتح به من أعمال إيه؟ عليه الصلاة والسلام الصلاة، لأنها شرط من شروطه. نحن عزمنا إن شاء الله يا إخوة تكون كل الدروس الصباحية بإذن الله في نيل الأوطار، من أجل كبر الكتاب وأننا نقطع فيه شوطا بإذن الله عز وجل. أينما جئنا صباحا كلما جئنا فنحن في نيل الأوطار إن شاء الله مباشرة، إلا يوم الجمعة ما نسير على من الغلام كالمعتاد إن شاء الله، لأنه معنى كله أغلقنا كل الدروس واتصلنا على نيل الأوطار إن شاء الله، وكله من اليوم إن شاء الله سنختصر على نيل الأوطار بكبر الكتاب كما قلت لكم، نريد أن نقطع فيه صوتا حسب ما يتأتى، لا طال الله في العمر أتممنا، وإلا لله الأمر من قبل ومن بعد. بارك الله فيك وإياكم وإياكم الله فيك. وطالما الحال يعني الحمد لله نحن في أحسن من غير يعني في حال أحسن من غيرنا بكثير الحمد لله في البلدان الأخرى، نغتنم الوقت نسير في الكتاب لنقطع فيه إن شاء الله. معنا يا إخوة فإذا جينا صباحا إن شاء الله أيضا نواصل في الليل أخرى، عشان أيضا الأفكار تتواصل. القطع كده بدرس من آخر يجعل يعني نبتعد من الكتاب شيئا ما، وحبل الأفكار ينفصل ويفتر، يعني نريد إن شاء الله يتواصل كلنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا. والجمعة خلوها كده في أمر تربوي، سير على من البلاء كما هو إن شاء الله. أو ينفعنا في الخطبة برضو، ما تنسوش إحنا يوم الجمعة بنأدي خطبة ولا حاجة، ينفع كلمة ناخذها من الترجمة نحطها في الخطبة كده تتوج الخطبة، لأن تراجم العلماء مليئة بالدرر والمصابيح التي تنير لك الطريق. بارك الله فيك. قال وقد تقدم مطلوب في أول كتابي وفي روايتي الوضوء مفتاح الصلاة. قوله التحريم والتكبير في دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، هذا فيه رد على من؟ على أبي حنيفة رحمه الله، حيث قال ممكن تنعقد بقول القائل الله أمجد، الله أعظم، الله مثلا أي ذكر، وهذا حقيقة يا إخوة مخالف مخالف. أول شيء التكبير معناه التعظيم يا إخوة والتمجيد، هذا معنى التكبير في اللغة. أبو الشيخ محمد صغير من الزمن لو معكم ملف لو ما فيش نروح نصور من الآن والزمن مخصوص. بارك الله فيك. فأقول بارك الله معنى التكبير التعظيم والتمجيد والتبجيل، هذا معناه. وكبروا تكبيرا أي عظموا تعظيما. عرفتم يا أخوة؟ فليس هناك دليل أننا نستدل الله أكبر بقولنا الله أمجد، الله أعظم، الله أكرم، لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم داوم على هذه الكلمة أول يعني طيلة السنوات التي فرضت في الصلاة على المسألة واحدة. ثانية قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من الصلاة. الثالثة قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو إيه؟ فهو رد. وبعدين يعني تدبر كده التكبيرات التي في وسط الصلاة أثناء الصلاة، لا حكمة، ربما تأخذ تكبيرنا في الصلاة فالله أكبر، الله أكبر مما أنت تفكر فيه، الله أكبر مطلقا، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من نفسك، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من هذا التفكير الذي أخذك عن الصلاة والمناجاة. الله أكبر، استمع بارك الله فيك، الله أكبر، كبر، انظر إلى تكبيرات الانتقاد، ما الحكمة من ورائها؟ معنى الغالب على الصلاة تكبيرات، سمع الله لمن حمده مرة، معنى التأمين مرة إذا كان في الجاهلية، معنى بتسلم يعني في آخر الصلاة، أما دون ذلك كل تكبير، كل تكبير. نعم، في دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غير من الأذكار، وإليه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة أن عاقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. رحم الله أبو حنيفة، والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، تحريم مفرد والمفرد إذا أضيف يقتضي الحصر، قال تقتضي الحصر كأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لا غيره. وقولهم مال فلان الإبل، ها؟ أي ليس عنده بقر وليس عنده غنم، تعالى استاذ تعالى أطلب السلام من الجمع ولا نصور لواحد وخصوص إن شاء الله شوف ما لازم كثير استعمل بالله الشيخ ارتاح، خذ الجدار، خذ الجدار مستند بارك الله فيكم، لا ما شاء الله اليوم في ملازم كثيرة ما شاء الله، ما فيش إثم ولا حسد الحمد لله، من فضل الله علينا وعلى الناس. قال وقال أبو حنيفة عقد الصلاة كل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قول تحريمه تقتضي الحصر، لأنه قال جميع تحريم التكبير أي انحصر صحة تحريمها بالتكبير لا تحريم لا غيره، وقول مال فلان إبل وعلم فلان النحو، وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير معناه لا غيره، متعين عليك أن تقول الله أكبر. وفي الحقيقة أيسر الكلمات، أيسر الكلمات أن تقول الله أكبر، والعربي والعجمي يحسنها، وإذا فتشت هل يعني غير العربي ممكن من العجم لو أراد أن يقول كلمة أخرى غير الله أكبر تكون شقالة. قال وقد اختلف أو اختلف في حكمه، حكم التكبير، ها؟ طيب نرجع ثاني، وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم من فعل صحيح، وعلى هذا في الحديث يدل على وجوب التكبير بل على ركنية التكبير. وقد اختلف في حكمين، قال فقال الحافظ انه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية وجه عند الشافعية، ما شاء الله يعني عند الشافعية وجه انه شرط، وسنة عند الزهري، قال ابن الاصاب انه ركن، قال بان الركن يا اخوان يكون داخل ايه؟ داخل العبادة، داخل العبادة، هم الأحناف قالوا شرط الله، أعتقد أنه خارج العبادة، خارج العبادة، الشرط يكون قبل الله مشروع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن هو في حقيقة ركن، لأنه داخل العبادة، قال إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، وجه عند الشافعي، معناه وجه عند الشافعي، يعني الشافعية أتباع الشافعي يعني استنبطوها كذا وقالوا بهذا القول، وجه عند الشافعي وسنة عند الزهري الإمام، قال ابن المنذر ولم يقل به أحد غيره. إذا الزهري تفرق ولا اتفق؟ تفرق. قال وروي عن سعد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزئه تكبيرة الركوع. لكن الصحيح بارك الله فيك أنك تكبر تكبيرة تنوي بها الإحرام وتكفي عن تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الركوع هنا تندرج في تكبيرة الإحرام فيجزئ تكبيرة واحدة. والأحسن أنك لو أتيت بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع وأنت تنتظر. قال يعني قالوا إنما قالوا فما في من أدرك الإمام ركعت تجزئ تكبيرة الركوع. قال الحافظ نعم ما قاله الكرخي من الحنفية عن ابن علي وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. طيب وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف قال في البحر لو فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري، يعني نفاة الأذكار طائفة يعني يقول من العلماء وبعض العلم يقولون أنه أن الصلاة هيئات ليس فيها أذكار، ليس فيها أذكار معنى إخوان هيئات فقط، وهذا كلام مرجوح مردود ودل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم وغير من حديث أبي هريرة بلفظ فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ها حديث من يا أخوان؟ حديث أبي هريرة. وأيضا جاء من حديث رفاع بن رافع قال وعند الجماعة من حديث بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قد تقرر أن حديث المسيء المرجع في معرفة واجبات الصلاة وأن كل ما هو مذكور فيه واجب وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في شرحه في الموضع الذي سنذكره فيه المصنف. ودليل الشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، وروى الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر، والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة والضر، والصحيح أن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان لأن متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير الصحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه ذلك. وجعل صاحب ضوء النهار ومن ايه؟ من أئمة زيدية أهل البيت نفي التمام هنا ونفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقول في حديث مسيء فإذا انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك وأنت خبير، لأن هذا في من محل النزاع أيضا، لأن نقول انتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفنا. هذا هو الأصل في ايه؟ في الانتقاص أنه يعني يستلزم عدم الصحة، لكن لو جاء الدليل وقرينة تدل على أن الانتقاص يكون يساوي نفي التمام والكمال فلا بأس. قال ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسلماتها انتقاص منها لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الإلزام بها، وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها. نعم وقع في بعض الرواس حديث بلغ أنه لما قال له صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي كبر على الناس أنه من أخف صلاته لم يصلي، حتى قال فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فكان أهون عليهم. وكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام مفروض بمعنى نفي الكمال، إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين ولما كانت هذه أهون عليه. ولا شك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصحابة، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم فالتكبير تحريم التكبير، من فعله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يستفتح بالتكبير، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون معناه واستفتحوا بالتكبير ويقرهم ويسمعهم ويراهم ويقرهم، لا في فهم بعض الصحابة. سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرفوا بمقاصد الشارع، فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين تفاوتا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بإعادة دفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب. والآن يقول ترك الواجب يقصد به الشرط والركن، يقصد به الشرط والركن، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فعل المطلوب منها إلا بفعل جميعها. مفيش من زمان أقول ما يزال آخر من زمان يا إخوة تابعوا، أنا مش مسؤول لهم بس ملاد ما شاء الله أي تفضل يا إخوة الأخوة المتابعين تروح على البيت أي نعم بيشتكوا من ضعف الصوت. تمام إن شاء الله ربك هيمد، قولوا لو تضع الأفضل يعني احنا جربناها وحصل منها صدى وما نفعتش. ما هو متابعين الدروس يعني بس تتصل عليا عرفت الصوت مش واضح، سلم عليهم وأقول السلام وقل سيمد الله سبحانه وتعالى أبدا بصوت أعلى من هذا إن شاء الله. أبشر جزاك الله خير سامح. بلغت الرسالة. هل من مداخلة أخرى؟ تعود في البرنامج يا شيخ. خليني هنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. قال بارك الله فيكم. هذه مهمة جدا من كلام الإمام الشوكاني، كلام جميل. قال وترك الواجب سبب للعقاب. فإذا كان يعاقب بسبب تلك يعاقب بسبب ترك البعض لازم أن يفعله. إن أمكن فعله وحده إلا فعله ما غيره، والصلاة لا يمكن فعل المطلوب منها إلا بفعل جميعها. وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف، شفت إزاي؟ الحافظ ابن تيمية طبعا الشيخ الإسلام، تعرفين الشيخ الإسلام جلد من؟ أنا شوف الشيخ كان يقول حافظ ابن تيمية ما شاء الله، كان مرة واحد من الإخوة في اليمن قام يخطب بانفعال وعايز ينقل الكلام على ابن تيمية، فقال قال الأخ ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى، كان بيصد حقه الأخ ابن تيمية، أنا أقول ليش حاسس؟ أقول لما الموجود لا إخوة لا شك، لكن يعني مع انفعاله لا أخطأ من شدة الفرق، شدة الانفعال يعني قال الأخ ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية. شوفوا ابن تيمية ايش كليته ايه؟ الحفيد كليته ايه؟ كليته ايه؟ لا الكلية ابو العباس ولا ايه؟ ابو العباس ابن تيمية تمام؟ هو الحفيد، انما صاحب الكتاب ده المنطقة الجد معناه ذاك احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية بقية الدين ولقب بقية الدين. طيب لا أذكر لا أذكر الظاهر هذا فعلا عبد السلام أبوه عبد الحليم وأحمد أحمد بن عبد الحليم. قال الحافظ ابن تيمية حفيد مصنف وحسن، ثم إنا نقول غاية ما ينتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال وعدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيب الصلاة تامة كاملة. على كل حال كل الخلاصة من هذا أن تكملة الإحرام ركن من الأركان، وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام ولفظه، ومن قال من الفقهاء إن هذا النفي الكمال قيل لو إن أردت الكلام المستحب هذا بطل الوجهين. أحدهما أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه بترك المستحبات. معناه في الحقيقة كلام ابن تيمية يعني كلام جميل رائق، لكن يعكر عليه حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن يا إخوة على الاستحباب ولا يصل إلى أمر الوجوب أو الشرط. وهذا الحديث يعني واضح جدا، ليس منا، وابن تيمية يقول لا يأتي ليس منا إلا في أمر واجب أو ركن أو شرط. هذه القاعدة بس يحكي على هذا الحديث الحقيقي. طبعا هو أتى بهذا الكلام في كتاب في المجلد السابع من مجموع الفتاوى في كتاب الإمام، الكلام عن الإمام، كلام ابن تيمية هذا الذي بين أيدينا في الفقه هنا من الأوطار من كتاب يعني الإمام المجلد السابع. يقول تعالوا وشوف نقرأ مرة ثانية، أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. والثاني صليت عندكم بارك الله فيكم، من قال لأخيه يوم الجمعة انصت فقد لغى، وفي عند ابن حبان ومن لغى فلا صلاة له، ومع أن الصلاة صحيحة مجزئة، الصلاة صحيحة مجزئة. يعني قال لأخيه انصت هذا غلط طبعا، لا يقول لأخيه انصت، لكن لو فرضنا أن رجل قال لأخيه انصت والإمام يقول الصلاة صحيحة ما لها داخل الصلاة، ليست من مطلق صحيح، إنما هي من منقصات الأجر. في فرق بين منقصات الأجر ومبطلات الصلاة، دي ده شيء وده شيء ثاني. قال لا بارك الله فيكم، مع إن ابن تيمية أيضا ممن يصح هذا الحديث ومن لغى فلا صلاة له أو فلا جمعة له، معنا يا إخوان. طيب يقول والثاني لو نفي لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال مستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا صلاة له انتهى. على كل حال برضو لازلنا نؤكد أن تكبيرة الإحرام ركن وقول الجماهير. قوله وتحليل والتسليم سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب كون السلام فرضا. فالفرض يا إخوة رجل شرع في النافلة وقام المؤذن ليقيم الصلاة وصاحبنا لن يتم صلاته الذي شرع في النافلة، هل يخرج بسلام أم يخرج بلا سلام؟ الصحيح لا يخرج بلا سلام، يخرج بلا سلام الصحيح يخرج منها بلا سلام، لا دليل على التسليم. التسليم هذا يكون إذا تمت الصلاة، إذا اكتملت الصلاة. الرجل الذي كان صلى وراء معاذ رضي الله عنه وطول معاذ رضي الله عنه، الرجل استثقل الأمر فخرج بدون سلام، خرج بدون أن يسلم، خرج بدون أن يسلم، وأكمل صلاته إيه؟ منفردا، أكمل صلاته منفردا. طيب كم حديثا قرأنا يا شيخ علي؟ علي صاحب بن مطرس، ها؟ ولا مكان ثاني ولا الناس؟ مطرس؟ تمام. حديث علي رضي الله عنه. هم معنى الحديث عليه رضي الله عنه، هو ايه بقى يقول ايه نصه؟ نصه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. معنى يا اخوان؟ لذلك تجدون العلماء يعني في كتب الفقه يبدأون بكتاب التراويح ثم الصلاة، لا يقدمون الصلاة على الطهارة لأن الطهارة هي أصلا مقدمة للصلاة، معنى وشرط لصحتها، وبعدين الطهارة الحسية وبعدين الطهارة المعنوية وبعدين التخلية قبل التحلية. تخلية ما انت تتوضأ كده، تصوروا يا اخوة لو قال الانسان يعني لو شرعت الصلاة بلا وضوء، لو شرعت بلا وضوء، الانسان في حقيقة ما يجد لها لذة، ما يجد لها لذة. تصور كده لما تقول ايه الانسان خلص المكنة وترك المفكات والمفاتيح وحط كل حاجة وما فيش وضوء، يمشي كده للصلاة ما فيش نشاط، خلال ما يتوضأ ينتعش وكأني أزلت من عليه أشياء كثيرة كده هموم. ها توضأ ما شاء الله مش للصلاة، لها هيئة ثانية ومضاف آخر سبحان الحكيم العليم. وعند توضأ تتسقط الذنوب، ها مع آخر قطر الماء سبحان الله، مع آخر قطر الماء من الأيدي من الوجه من العينين من الرجلين الحمد لله الحمد لله. لو أن يعني نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل خمس مرات هل يبقى من درى من شيء؟ لا يبقى من درى من شيء. ما يشوف الوضوء تبلغ الحيه من المؤمن حيث يبلغه الوضوء، ها سواء الحيه في الدنيا او الحيه في الاخره. معنى يا اخوان الوضوء شيء ثاني، شيء ثاني. يقول لك وجوه متوضئه، ايدي متوضئه، في فرق. نحمد الله يا اخوان، نحمد الله على هذا، على هذا الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان شاء الله الصوت يا اخوان واضح جدا ان شاء الله. أنت سلم عليهم الشيخ وكرم السلام. كل هذا ما أعطانا الله عز وجل من صوت. ممكن الشيخ بالكاميرا دي يحطنا مايك؟ أيوة ما هذي عايز أنت عارف. عايز دنيا تانية. ميزانية خمسية قرط خمسية بس ما بعرف. يعني ذاك لكم. كل ما بعرف ولا الشيخ عارف. طيب كل حال خطة الخمسية يكون فيها المايك اليوم. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. لا احسنت، انت احسنت فعلا انه عايز مايك فعلا. اخواننا المتقدمين المتطورين عندنا يعني احنا لسه في البداية. والله يعني في اخر فترة عندي خوف المتقدم يعني الاستاذ بدا فيلم ابو هيش ان شاء الله. والله اخي بيرفع معاك يعني في لازم تتابع الدروس كلها. انا ادري ادري لا بس اقصد ان شاء الله الاخوه المتطورين عندنا فعلا معهم بيجيبوا مايك بسلك كذا فبيكون الصوت اوضح. وفعلا كنا احنا بنعمل هذا من قبل لكن ان شاء الله الشيخ محمد هيتطور لسه في البدايه التقليدي لسه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وعن مالك بن حويرث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي، وهو احمد والبخاري. قد صحح وقد صح عنه انه كان يفتتح بالتكبير. الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاه من الاقوال والافعال، ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قول اقيموا الصلاه. طبعا مالك بن حويرث يا اخوه ارتحل الى النبي عليه الصلاه والسلام مع شببه من قومه قدر 20 شابا معنا، فمكث عند النبي عليه الصلاه والسلام زمنا، ثم راى النبي عليه الصلاه والسلام انهم يطوقون الى اهاليهم وذويهم فيعني علمهم كيفيه الصلاه عليه الصلاه والسلام، علمهم كيفيه الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام صعد فوق المنبر وعلم الصحابه وضم عليهم كيفيه الصلاه، وكان من هؤلاء مالك بن حويرث رضى الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد نزل في اصل المنبر وسجد عليه الصلاه والسلام يريهم كيف الصلاه من التكبير الى التسليم. ومن احسن هذه الكتب كتاب الشيخ الالباني رحمه الله عليه، صفه الصلاه من التكبير، صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من التكبير الى التسليم كانك تراها، كانك تراها. وعلى منواله من قبل كان ابن القيم رحمه الله في زاد معاد يعني سردها او حكاها لنا كما فعلها الشيخ الالباني في التاليف والتصنيف. فزاد معاد طبعا له اسلوب في التاليف بخلاف الكتب الاخرى الفقهيه معنا. اما كتب الفقه تعرفون بيسوقوها على ايش؟ هيئه احاديث، هيئه احاديث. اما الشيخ الالباني أتى بها إيش كذا يعني حكاية كأنك فعلا تراها منه صلى الله عليه وسلم. طب صلوا كما رأيتمونه صلي يا محمود طويل رأيتمونه رأيته باليد بصرية ولا علمية؟ رؤية يعني بصرية ولا علمية؟ عند علي إن لم تصلها فعند علي رحبك علي الرؤية يعني بصرية أم علمية؟ علمية. لو كنت علمية أخطأت لو كنت بصرية أخطأت لابد من تفصيل اثنين تعالي يقول اثنين نصح يا فعلا اثنين يعني بصرية بالنسبة للصحابة علمية بالنسبة لنا نحن أو عايز يقول لك اثنين صح كده ده يشتغل في العقارات تمام صح كده يضرب واحد في السنة على طول الله خير ما شاء الله محمود جزاك الله خير على كل حال يا إخوة الرؤية بصرية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حاضرين ويعني علمية بالنسبة لنا نحن بالنسبة لنا طيب تعالوا هنا نشوف يقول هنا بارك الله فيكم أقيموا الصلاة وأمر قرآني يفيد الوجوب وبيان المجمل واجب ما شاء الله يعني القرآن إيه وأقيموا الصلاة ومجمل من الذي في الصلاة بفعل صلى الله عليه وسلم بالأحاديث وبيان المجمل واجب صح كما تقرر في الأصول إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسلم صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه فعلمنا بذلك أنه لا وجوب فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تكرر في الأصول بالإجماع ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله على كل حال لو جاءنا أمر في الصلاة أمر من الأوامر خارج عن حديث المسيء فنحن نضمه إلى الواجبات نضمه إلى الواجب ولا نقوم بالاستحباب إلا بقرينة ودليل قال فمنهم من قال يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الند ومنهم من قال طبق الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد وهذا صحيح فالزائد بالزائد فالزائد سلم عليك ويتصل عليك كثيرا وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على كلهم ده ابو داود يعني بياخد ايش قبل ما ياتي كم دواء عشان رفع الصوت منها القسط الهندي بارك الله فيك وانا كل محاضره لازم اخد قسط هندي فيعني هذه شكوى بيشتكيها مش اهل السنه هنا بس في كل البلدان بارك الله فيك اصحاب الحناجر الكبيره ما مش احنا جزاكم خير احنا حناجر يعني ايه كأصوات الدجاج انت عارف الله يستر علينا على المسلمين بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك المهم يعني ايش يتواصل الدرس والخير والمحاضره ربك يعني احنا كنا نكتب وراء الشيخ ابن عثيمين ايام زمان في اسيوط الزمان مش في الجيل الحديث حتى الاسيوط اللي هي نازله على النت هذه دخلت على اجهزه صف الصوت في اجهزه صف الصوت وتنقيه أجهزة حديثة جدا اشتغلت ابن عثيمين القديمة اللي اسمعها منكم قديما يعني بمشقة عشان يكتب وراء أو الشيخ ابن باز رحمه الله عليه نفس الشيء عشان تكتب وراء حاجة من المشقة من مكان فدخلوا الأشياء دي على أجهزة حديثة جدا في تنقيط وصف الحمد لله جزاهم الله خيرا جزاهم الله خيرا كثير منكم من يستمع شواهد شروط الشيخ ابن باز لا يدري ما يقول إلا واحد متعود يسمع له وعارف ما نبرته سمت العمرة تسمع يقول لك سمت العمرة طال عمرك ما تعرفش إيش سمت العمرة ها سمت العمرة دائما سمت العمرة طال عمرك ها أنت مش داري إيش سم هذه يعني هذه كلمة يعني دارجة مستعملة في بلاد مجد سم يعني هات ما عندك ها سمت العمرة الشيخ محمد جديد ها كده صاحب جدا جزاك الله خير والشيخ سعد شعبان بقى والدنيا اللي عندك قال بارك الله فيكم قال بالزائد فالزائد وسياتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث ان شاء الله تعالى باب ان تكبير الامام بعد تسويه الصفوف والفراغ من الاقامه معنا يا اخوان هذا سيؤخر ان شاء الله لحصه الغد كما قلنا قل الشيخ مجلتكم رجعت بضعف عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الظهر إن شاء الله قائم يا أخوة مسجد مكة بإذن الله، وما درس المغرب إن شاء الله، وما بعده من نحو الفرائض بإذن الله تعالى في مسجد عليكم أبي طالب. جزاكم الله خيرا يا أخوة، بارك الله فيكم جميعا.